أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. سعداء جدا أن نلتقي بكم مجددا أيها الإخوة الأكارم في هذا اليوم السعيد، في يوم الخميس 17 من شهر محرم 1432 الموافق ل 23 من شهر ديسمبر 2010 عفوا. إذا قلت نلتقي مع فضيلة الأستاذ يونس ناصر حجاج ليلقي على مسامعنا درس أو محاضرة تحت عنوان فضائية الأطفال للتربية أم للتسلية. إذا فلنكن له آذانا صاغية. و جدير بالذكر أو أن نذكر أن الأستاذ قد اعتلى المنبر مرارا وتكرارا، فإذا هو أستاذ في ابتدائية الشيخ عمر عبد الكافي، كذلك خطيب جمعة وأستاذ بمعهد الإصلاح للبنات، وله أعمال أخرى كذلك. فلنكن له آذانا صاغية ولنسأل الله له التوفيق والإلهام والسداد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم انشر علينا بركاتك يا رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الصلاة وسائر أعمال البر والإحسان. طبعا في هذه الأيام وما أحوجنا للتذكرة، وأبناؤنا في فترة استراحة في إجازة، وهذه الإجازة حق لهم أن يأخذوها حتى يستريحوا من عناء الدروس ومن الامتحانات، وحتى يجددوا عهدا جديدا مع دراستهم، فوفقهم الله تبارك وتعالى. في هذه اللحظات الغالية نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها البركة، سوف نتكلم عن موضوع عنوانه كما تفضل الأخ فضائيات الأطفال للتربية أم للتسلية. ولكن قبل هذا يجب أن نرجع إلى دستورنا وهو القرآن الكريم، فنأخذ منه آية نفتتح بها هذه الجلسة المباركة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. ويقول كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. فالأب راع والأم راعية والأستاذ راع، وفي الحقيقة كلنا رعاة، ولكن هذه المسؤولية سوف نحاسب عليها يوم القيامة، إما بالإيجاب أو بالسلب. فيعني هذا الموضوع بلك يغنغ حول الفضائيات. كنا سنة أندول بسي إلى الوراء في القديم، لم تكن هناك قنوات طول شهرنا قشر قرنس تلفزيون، فكان هناك أبناؤنا يعيشون يعني إما حتى يعقبون هذا الوقت، إما خاصة في السمر نرقب أتبكري أين مما إني تزعلوكت تمنى إلى كنغة أنقم في ديسس باش أغن تحكى تنفس، أو تنفسوا طبعا من نبع الخيال، والقصد من ورائها أخذ العبرة من هذه القصة. ثم بعد ذلك نرقب جلسة مسنة النص أتزويت أتسلد القرآن ترنن تدار بورخس عزمن ترجع بين مما تلتظل يبين باب إلا تمجيدا الحال السسم غير بورخس عزمن. ثم وقد حدث هذا في زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بينما كان يتورى ضجد أدرك بالقرآن هل له قيمة في الناس، بينما هو إلا بين الديار ليرقب أديس اللي كتمت تزعلك في العمر تعزم هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، ولدي فق في من سنت اللي تسلس ناس. نعم أتاني، وبدأ يبكي وهي تبكي تغموني بكري تسلى تسلى القرآن ترنى انت الدار. ولكن هل إماره لك يعني أمشي تغن تعاشى في القديم نغو كنت نسأل أن نرقب يعني سرد لي التاريخ في السبعينيات ربما عزما تطاولنا حول هذه التلفاز هذه الآلة العجيبة أو تلفزيون تغ في القديم تغ غرسك الوقت الترزم كان عقل الترزم أتصلح ضجب خلاص صغط قضايا تبدأ تخشخوش أيوة الله تلفزيون تلا تخشخوش كل عقل أمان خلاص آل الشيء تغضخ سملل دوبرشان برك تغ كذلك كينا غامض نفسنا تنش يقني لنا على سبيل النكتة الناس تخدمة مع الناس اللي دعت الناس عمره وشرق بغت تفقد الدماء الناس نش ميت قناة تلفزيون قرخش الغرشة هذه نكتة فقط تغينا غمدوين أتنفرج دق النوع ما صح دق نشري لان ديما يعني روتيني دم اللال يعني بلالي لكولور غرس الوقت محدود طوارزام ضد جدلاش. ثم بعد ذلك تبدأ أو التلفزيون قال البث المستمر صباحا مساء تشعل الضجر تشعل التلفزيون ترقي تجور غبشة ثلاثة جور القيل ثلاثة جور في كل وقت. أصبحت عندنا قناة واحدة ثم عن طريق تطور عجلة الزمن تكنولوجيا الحديثة أصبحت قنوات أخرى قنوات في العالم الفدقي شقر ناس لامبلي أو لامبلي يوبتت جيت تشطف من نوت القنوات مد نحار في وقت واحد قنوات متعددة قشر قل خير قشر إلى نهايل. ثم بعد ذلك جاءت المقعرات الهوائية لبارابول مدى عقل وقتني جين غفص مسرحيات قل يسجود قل له لا يساند أن وجدي ما نمنا قل صغوغ لا يسد عقل غمني قشر إلى نوتني ألف قشر إلى نسجود قال بتا قال على بكتلي كوموند تتفض كل القنوات تفرجد إني اللي ندو وحدي إذا اللي ندوشتي يا الله زير طرونا سعزمت ندو وحدي أقمت ندو وحدي العقيدة إيمان بالله الركائز كل الشغول هامي باش نحافظ على أبنائنا. ثم بعد ذلك النير استمرت هذه الهوائيات المقعرة ثم ظهرت فضائيات فيها أفلام فيها كذا. ثم بعد ذلك تطور غريب أسنت الديمارو قنوات خاصة بالأشريطة غير الشريط برك أتبدي تفرجت غير الشريط أشريطة في الكون أشريطة في الحيوانات يبدأ دي سجل نوع التخصص. ثم بعد ذلك يبين دي قجرة قرنص فضائيات الأطفال قالوا أن برخصنا أبناؤنا فلذة أكبادنا تمشي على الأرض إذا لا بد إلا أصل خصص قجرة اثنين خطر بابا ميديوسو تزديعية ماذا بهذا فرج الخبر ماذا أي أدنى بقشرة إلا خاص بوخص برك ديس ألعاب ديس أناشيد ديس كل ما يحتاج إليه هذا الولد. إذن إمارو هل أين لك أن نرقب إمارو من هذه الفضائيات على سبيل المثال بدأت تدخلني يعني بالنسبة لي بعض القنوات مثل سبيس تون المرقبيني لاني مارو سننت قاع بورخس جزيرة الأطفال كذلك طيور الجنة المرقب كذلك كراميش المرقب كذلك قناة السكر وهناك براعم شي بورخس لم تصنع عجبت الحال كاز قد قد اختني كل اون القنوات خصنت انت بورخس خصنت انت هامي خطر تفنديس ربما البغي تنسن الأمنية تنسن أين يتكلبن دوين يخسن تفنتدن. إذن هذه الفضائيات موجهة للأطفال تبث برامج ورسوما كاريكاتورية ومنوعات ترفيهية وغنائية تخاطب عقل الطفل ووجدان الطفل تنجم كيفاش يعني أطرارك الدور تزعلك في وجدان الطفل وفي عقلية الطفل الذي صار يقضي وقتا طويلا في مشاهدتها تفضل ديك تنطط ميس ربما دينا نسقس تسرسد جد ست تلفزيون ثلاث تات خاصة بالتلايس طيور الجناية ثلاث قد الصوال حصل مهم من ميس لا يتفرج بالتولنا البردعة تتسقل التلفزيون لا يتفرج طبعا سوف نتكلم عن هذه الأشياء من ناحية يعني خطورة هذا الوضع ثم أدنى سنرقب إلا قارنت أحدث الدراسات تبينت أن الوقت الذي يقضيه الطفل أمام مشاهدة التلفاز ضعف الوقت الذي يقضيه في المدرسة بالتالي يسقطع سبع سوايع يعني بالنسبة إليك ولد وعزوان كذا النجم غادي الضعف ليسقطع ست تلفزيون عبارة عن مشاهدة شتيني كذلك هذا الولد والاتفاقي لن من رسوم إلى رسوم من غناء إلى غناء من كل إلا يقيم ديني والاتفاقي في منس قلت لي من ما تزقى يتصغب من غير كذا لش هامي أخطر إلي كروشة دين الجنس كيفاش إلا نمتدت دي كل عديني أنشانس ربما نجم غادي لما تفقات تدول بورس لما هادي لما قيما المهم يكتلفزه ولا تشعل المهم لن تفرج خلاص ثم بعد ذلك اذا بينت انها نغ الدوبل يوين اللي يسقطع هذا الولد في المدرسة وهو يحب كذلك بورس دولند تخيرا خير بعض القنوات ليس سنية كل وقت ليس سنة تغدى عبس لسن نرقم مثلا اين اللي خصنت نبورس مثلا المفتش كونان خصنت بورس كابتن ماجد سوبرمان النمر المقنع سلاحف النينجا ميكي ماوس سابق ولاحق وكل بورس يمروا لنسننت اللي عجبت اللحام تقولي قل لي تبع بتا اللي يتجع حلقة غدا سبت غادي السيول هامي جون موني هامي كذا إلى جانب برامج كذلك بالنسبة للمسابقات أما تصور كذلك سنتوالو السحرات الطيبة سندريلا فولا وكل شغله بالنسبة للبنات كذلك إلى جانب الأناشيد والأغاني المصورة أين اللي نقعيب بي يعني يعني القمة هذه الأناشيد الناس نرقب بدأنا نغسى النشيد بابا تليفون تحفظ يعني يد نجم غادي ما نغطس ودكل سواء كان دبز عمور عمون ازدغ اللي يكردي والإسناس أطفلين سبع سنين إسناس عشر سنين إسناس وكل سنس إضافة إلى الأغاني وهي في الحقيقة أغاني كلها معادة منذ سنتين او ثلاث سنوات كله كان ادنى سنرقب ادنرقى او الاغاني كلها معادة لن تعود انت يعني اطفلي يتبي عن طريق الاهاذة عن طريق التقليدية في التعليم عن طريق التلقية لا يتبي كل غد عودنا ان الله ليتني ابدا مزارو التفاهم والتسقع ويا للعجب وهو دخس اللغز وهو دخس اللغة العربية الفصحى بلغة الخليج تحفظ الديوتد وهذا ما نشاهده في نهاية السنة بالنسبة للأولاد بالنسبة للبنات يلا هو تنض نشيد أترجع كل تبيند من القنوات وكل بتتزعون من القنوات بتتضبر من القنوات باللهجة المحلية الخليجية كذلك. طبعا هذه البرامج لها تأثير مشينغ على عقول الأطفال إما سلبا أو إيجابا. الدس نرقب آراء متباينة حول هذه الفضائيات العربية. هناك من يرى لو أني لم يرقب أن الفضائيات العربية حققت نجاحا منقطع النظير. يقول نجاح غريب لو سيرقب إلا أو الفضائيات أو يعني القنوات لن يكون تدقن النجاح غريب جدا. يقرق أحد المدافعين عن هذه التجربة العربية خطر دقيش رأي لن حقيقة دقيش رأي لن غزا البيوت ودفنت بقوة في منازلنا وكلوا الفضائيات ودفنت بقوة عشرات فلدين جمد خير بتوه طير الجنة ديزو إلى كراميش بتوه كراميش ديزو إلى سكر بتوه سكر ديزو إلى كذا إلا يتخير لي عجبت الحال بتقروني هذا المسؤول يقار وهو مسؤول بإحدى القنوات يقار سلت واحد حين ينتصر الأطفال حين يسميه انتصار حين ينتصر الأطفال على آبائهم يسميه معركة كذلك حين ينتصر الأطفال على آبائهم في معركتهم حول ما يشاهدون من قنوات على شاشة التلفاز ويستلمون منهم جهاز التحكم عن بعد تيليكوموند ثم يوجهون المؤشر نحو واحدة من قنواتنا فهذا دليل على نجاح تلك القنوات. ظهر لي تفهم يعني ميلا إن الحمد لله لا نوض إلا طيزوت نيس شحني بس لتغرت ربما انت اللي خصدي فرج قشرة ربما يقن الشريط رب لتقندين تغرت لولت من سيول تعجب الحال ألا استيت في طيور الجن شيني إن انتصار إن معركة وكأننا في حرب ننتدت تقع حروب في البيت ننتدت حول هذه ساعة ربما دي سببا يخصد يفرج يقن الشريط مع الأخبارنا طيزوت نيل دلوقت قد لخصد تفرج أين الرسوم النين غاين النشيد النين أيوة حاول شتين تدور بات تدور عد كارثة تزوتني ربما تغرت ربما ولت عجر أطفليني ربما ولت عجر ربما ولت منسي هامي فقط وقع شيء في البيت ولكن إنا إلا نجما أو نظر أخصو أكل أطفلي مهما كان ده بالزم يدول دي إتراس تيلي كوموند إصدوار القنوات من شي يخص من شي يخص النتا في غياب طبعا الغياب الرهيب للمراقبة من طرف الأم ومن طرف الأب يدول دبارخ سنة اثنين يا لغر سنة تحكم دول انديز عليك يعني أجسام صغيرة ولكن عقول كبيرة يدول دي استجورة يدول دي تشيرشة يدول دي تكلم إذن إنا لكان غنوض إلى هذه الدرجة نوض ومدافعين إنا لكان غنوض إلى درجة إلا تروى يعني بارخس كل دول اثنين يا تحكما في هذه الآلة وحين إن كذلك وحين يدندن الأطفال أو ينشدون الأناشيد التي يحفظونها عن ظهر قلب عن ظهر قلب خيلتك أن أدبيغ النقد زمارك وفي غير جغل النقد لمبعد ولكن معليش خيلتك أن مثلا هذه الأناشيد باللغة العربية الفصحى دقلبة خيلتك أن ديس مثلا أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم دقشرة بخيبها خيلتك أن إلا ديس آيات قرآنية معادة أما شيء لم تعود من هذه هذا النشيد أو البابا تليفون وإني لم داب الزاني حفظت طمت تزعلك العمر تحفظت أطفلي داب الزاني حفظ أصناف كل الحفظ هذه الأناشيد كل استثني بعض المنازل إلا زدغ لشغر سن تليفزيون إلا زدغ لموجود استثني ولكن أنبرسوا بحكم الاحتكاك عن حفظا كذلك عن طريق الشارع خطر ولي بغلادي سعزة إذن النغ إن ملا أنبرسوا حفظا هذه الأناشيد عن ظهر قلب بتينا كذلك إن وحين ترى أطفال الجزائر واليمن ومصر والخليج العربي يتابعون هذه القنوات بشغف مع وجود اختلاف واضح في اللهجة بينهم انتدت نشيش اني ده تنظر يعني السؤال تنظر حد وضع اللهجة العربية الجزائرية تختلف عن اليمنية وتختلف عن السعودية وتختلف عن السورية وعن الأردنية، ديس اختلاف. ولكن ما رغم هذا أو التأثير الغريب والعجيب إلا ينجم أطفلي إلا عمري ما يتربى في الخليج، عمري ولا يحفظ اللهجة السورية اللهجة المصرية، ولكن أدنرقات يتخنى النشيد من بدايته إلى نهايته أتحفظ دوح دي همي عن طريق الترداد، أعود أعود أعود لحظة الترجم. أين لن في هذه القنوات بدل ورقه أري أو النشيد عود نسسه كمل جكت لك روا ملمس عودا تخرب ربما في اليوم يعاد أكثر من مرة، ربما ربع مرات خمس مرات طروان على مرقبل كل مرة لا يتفرج، كل لخطرت لا يقيم، كل لخطرت لا نغسي قلنا يقولوا طفلي هام يامون إنا يودي كل لخطرت لك يا طبيق دي قلنا يقتل كلمة والتفهم غس عودنا تفهمه خطر بلهجة خليجية كل لخطرت لا يتسلى أدي عودات يسلى أيوة شو بتلينا لخطرت لخطرت غدس شو بتلينا لخطرت تمزور تحفظ البيت تمزور فيتسل البيت فيتسن فيتلاتا أدي بدأ مارو غرس المخص عدة أناشيد عدة أناشيد خليجية نغ حبذا حبذا لو كان لنت هذه الأناشيد باللغة العربية الفصحى، لو كان لنت مثلا أخلاقية، لو كان لنت مثلا حول الصدق حول الكذب حول المشكلة حفظ طروان مغيار بابا تليفون قل له موهون دي النية يعني دسرت سيا دي النية أتحفظ أطفل يماني ايه با تليفون 63 سولي اللي دي النية اللي تعود أصلي حفظ تطيل لحظت بعض الأناشيد يلا ليش ديس للفرز ليش ديس للفرز يمرض ناس حول النقد نسول في هذا القضية. إذا النفى هذا يدل على المدى الذي وصلت إليه هذه القنوات من الانتشار. مشينا القائمون في الحقيقة على هذه القنوات يقولون قارن بالتقر قارن سياسة هذه الفضائيات هي نثنين من اللي تسولد مع سلشيني القرن الواجب ما هو اولا تنمية قدرات الطفل لم جو او القنوات بشكل الطفل ادعى غرس يعني قدرات في التعبير قدرات في النشاط قدرات في كذا توسيع المدارك قرن ما بث الاخلاقيات السوية بث الاخلاقيات السوية انمج عدة سطور حول هذه من بعد امسي بث الاخلاقيات السوية بث القيم والمثل العليا قرن ما كذلك حب اللغة العربية إمارة كل الجنادزوة من فغساني أدير قب إلا ديس الشغل وننتي تتنغوه إلا ديس حب اللغة العربية إلا ديس قنع قرنس القيم الأخلاقية إلا ديس قيش قرنس السمو إلا ديس قيش قرنس التعبير الجيد علماء النفس بالتقر ننظر إلى علماء النفس قرن إن النول للسوى القرن لقد حققنا أشياء إيجابية جدا ولكن علماء النفس والاجتماع قرن لم تحقق سوى الشيء اليسير من أهدافها هذه القنوات قرن ماني هم أخطر هناك حلقات كرتونية غربية ما زالت تبث وهي مترجمة إلى ديس الرسوم متحركة أو الرسوم متحركة من الغرب يتوبد من الغرب وسيديوسوس الغرب يزد مترجم الترجمة الحرفية طرون الشيني لو كان غير جيد سجمت كل ما جيد سجمت احسن على الاقل طرون والتبين اين اللي ربما يخل بالحياة يخل بالحشمة يخل بالاخلاق السامية ان سندريلا ديس علاقات عاطفية علاقات عاطفية ولكن شنو غير سرعة طرون عمان يسيم الزيادة من الظل نظرز من تطاونس للشغل ابدا تبدأ قصة قصة قصة ثم تنتهي بعلاقة غرامية شنو ننغي الصماني على الأقل لدي عدق الشغل إلى البهاء بس نرقب إلى هذه الرسوم المتحركة إلا ديس السم في الدسم بتقول نغي إلا ديس دعاية للتنصير إلا ديس دعاية للتنصير كذلك هل كان عند قيمة مع طرونا نرقب أولاد الحية لا يتفرج الرسوم المتحركة ولكن إلا ديس الشغل إلا ربما حتى تمس في الـ يعني في لفظ الجلالة في الكون، لا تمس في القدرة الإلهية. أن جرين بايزر تو بكري تسانا ضمني جرين بايزر بكري لنا عقل أن سوبرمان يمر يعني تخوض تزقى سوبرمان خلاص يخطايا شي ايش ديس شي نقد. أين حكمة الله تبارك وتعالى؟ أين اتخاذ الأسباب؟ هذه خيلي من ست يتفرفر يتسد يتوطى. هل هذه أخلاق سوية؟ إذا كذلك هذه الـ يعني الأفلام الكرتونية غرس سلوكات وأخلاق غير سوية، كذلك تحض على العنف. لاحظت أترك البعض يعني الرسوم المتحركة ديس العنف، يقول العنف غريب جدا، سعد السيوف سعد الموساة سعد الذي وطاسع، خاصة هذه الأفلام الخيالية خصنا نولوا يعني السلاحف النينجا. أترك بدي يعني كيفاه يعني أطفلي بالتعذيب بي قال لي تفرج جيمنتش وليت قلت لي دمعس بد سبعيد ترقد قلت لي تبي ليت لي يستقطب لي توي المخص لي تزن. ثم بعد ذلك أدى سنت الدم بعد أدى سنت المدرسة أدى سنت الدم سنت الدار مع يتماس أدى سنت الدغلاد أدى سنت في كل وقت في كل وقت أتز أتفق هم خطر لي يرقب لي تلاحظ إما من ناحية يعني البنت التبي وكذلك من ناحية الولد كذلك غرسبة تغضب. إذا محاكاة الطفل لها فهو لا يستثني حتى الأفعال غير الإنسانية أو الخارقة لا يستثني. أدرقب سيبرمان لا يوطط سجنونشا نديني ولا يشج غمنا دوطر هديني قس سجنونشا توقعي كذلك هم تعيدي غير سيبرمان وليش أدرج مع هذا يعني أشياء خارقة غير موجودة. وني الخيال العلمي يزعلك لقيشها اللي نصدغي اللي مراهيب صدغي يعر فكيف بالأولاد الصغار؟ معلش يسوش الخيال خيال في القصة أو خيال مجسد ليرقب بتلاني تصرى. يقول أحد الخبراء بين الدكتور يحيى الرخاوي بالطيقة يقال إن للخطاب الإعلامي الفضائي أثر شديد على الأطفال بوجه خاص، والملفت للانتباه أن كثيرا من فضائيات الأطفال ما زالت تحرص بدافع التسويق. لابد إلى كما أن فهم ترون غيب الزمن أن فهم شنين كذلك أسنين يودي لن تنبلع مبرك ننبلاش اكليد وخلاص اكليد للسوق المهم الربح. أما شتو النجمة نيني تغدس أغاني ملتزمة محافظة بصح حمارة في السوق الاغاني من اجل الربح، وني غادي تجي البهراش تجار وني غادي تجي قلنا يعني ادير بتسقرنا يعني المهم مجموعه من الاناشيد بيت تقول كليب وانا كليبات مره لم تسن الكليبات. المهم هذا اخر صيحه اخر موضه دون غدوي الريال وجار. كذلك بالنسبه انتولات يترون كذلك امارو لن كلينا نعد وخلاص شي تغطزو للسوق قالوني يودي هو المجتمع النغو اللي خصت نسق وني ولي مقن وني كذا وني لا يتمشى مع التقاليد لا يتمشى. ولكن امارو الترقد امارو تأثير فلة او الفلة لن جنت في كل شيء هل عدت لدني ربما تلا موجودة لاحظت ها شي توني مثلا هذا او القبسيو لن جنديس بعض الاشهارات ها ها الدبدوب الذي سشسب من سوفاء الذي سأشياء ها تلاحظم يعني في كل في كل في كل منطقة جنس الجنجرة عمل إشهاري أو الفلايو أو الفلا يود الجنبابا إلا باش ما خاص دي صغي ليس لش صغي فلا بتلش فلا لش تشبرت فلا يعني كارتابل فلا يقاس استلاب عقلي لاحظوا والله استلاب عقلي ادبر جيمارو اين تسقر مني طروانا اين طيور الجنة وليد مقداد المعتصم بالله مقداد اين اني من اللام لم يذكر طابل لا يزول العزام لا يتصور كارتابل لا يزول الا المقلم تس الا في كل مكان. تدول ديمارو تود قضية تجارية تدول غرنا قضية تجارية هل كان غمارا نسمى إني اللي يتوقع نغو تغبكري ماشينات جد السوق أتصغدي طرات شيني إلا يتمشى مع المجتمع مع التقاليد مع الحفاظ مع الأصالة مع يدولد إمارة عادي يدولد هادي بوخ سنتنين النتشيني أخويا صغير أمونش والغس غموني هامي اللي يرقب يقن النجم نغلي يرقب يقن الرسم يعجبت نغلي يرقب كذا لابد إلا يحاكيه ويقلده. إذا إن والملفت للانتباه أن كثيرا من الفضائيات الأطفال ما زالت تحرص بدفع تسويق والإثارة وجذب أكبر عدد من المشاهدين على أن يكون أغلب ما تعرضه من برامج ومسلسلات كرتونية مستوردة، وهذه يتسرب من خلالها إلى الطفل قيما بعيدة عن واقعه وتؤثر سلبا على ثقافته. شنو اللي مارو تمجيدون لم تعظمت الأساتذة ربما قبل المدارس الحرة لم تعظم الحديث الفقه كذا لم تشن تدار بصح قد ما سمعت إلا إول نوكل قد يعود أطفل يتسى التلفزيون قد يتاكلش معنى بتنشنين لكنا نوزن تروان نغر المدرسة أدي لمد الحديث أدي لمد القرآن أدي لمد الخلاق أدي لمد كذا أدي أصدجر أدي أود قبل في الأساتذة المعلمين أتعاون من دوحدي أتشبع روحيا أدي سلت الدارت كل شيء أدي توفسة أي مما ينتلت لها بابا إلا إلها أنت اللي يزول التلفزيون إلى أرضى من قناة إلى قناة من قناة إلى قناة معناه أنجمنيني أين دي توبنا وكل دي تهدم مش قرار ديما نعيب زماننا ونعيب فينا وما لزمان نعيب سوانا بالتالي جلس قلنا عن تحكم في هذه القنوات في هذه الآلة في التلفاز. إذن نغب أنه أبناؤنا وبناتنا لغصني قلت تأثير غريب جدا بهذه القنوات تأثير غريب التوضيط تلي تيزو تبزنت مما سودق انتشبرت أدقى غصرا وين تتركو هامي خطر فلانا إني خسخت ولو تقن أسرا وين تتركو لحظة تمار. وهذا ما لا يتماشى مع الشريعة الإسلامية ولا يتماشى مع تقاليدنا وعرفنا ش كان صندبور خصو قنصرا والتريكو بصح لحظة تمارو تبدا يمارو تجي الشونطاج مع مماس هاني خطر تدول التلفزيون انتهى طرفا يدول نشنو من تنجم مربى من تطلعنا وديك الدرج تتوت يعني لابد لك انا غد نفق غد نفق صيدس افقي صيدس كيفاش لابد الغرب ان بيسيس شغل بهام بعض المنازل في الغرب غرسن مكتبة غرسن زفرز ديس تلفزيون يعني متحركة تلفزيون أتضر أتقل غرسن لغرسن برامج خاصة لنتبع أنت ليس سن لغرسك ورقة رزنامة ليتبع من مدي عدو من مدي عدو أدي در القفلت التجام تلفزيون أستس ليتبع سأتقدر التدور التجام من مكتبة التسدس من بيبليوتك وكل ديس الكتب ديس كتب الأطفال ديس كتب كذا ديس هلا كان عم تفكر نشني نيمارو أما سندوريت أنجلس لبعض الكتب أما غير تختيل توبرك النغو ولنشك يصجهم ها كتفكر على كل حال تدار من غيمارو أترقم بالصلاة بالتدس ديس تلفزيون إلا من رحم الله لا بد اشني ودي صالوني خصص شرا خصص تلفزيون انبت تلفزيون توقن مع الصلاة صلاة من اللي يجلس قاعد تخزن ديس تلفزيون هو الصلاة القمنا مني وبركا هنني ما ننسى نغبين دقين شرانا لاش سو مني ادنجم غضربة غمارة هذا الواقع بالواقع المرير الذي يشتكي منه الاساتذة شنو منكو يضعف منكو ليعزم منكو بالتغزج ولكن شنين لك انا نشس كل الشريفس نشنين مما يس فرش اشتيتي لي كوموند جريفس صباح مساء تلفزيون تشعل صباح مساء اشيني قنوات نظيفة قنوات كذا ماليه ولكن ديس استلاب فكري ادينو ولا شغل صحوب بالقراءة رحت تسولم الاساتذة تلقي السنة خامسة وش سجن تكست سجن النص قال معزم باتا يزواغفص يزواغفص ربما دين الجمد يعزمها بحكم التكرار بصح روح الوقت الكتاب ينسى عزمية وننص تلقس أدق ما مدهوش هامي أخاطر ديما إلا دسات تيليفزيو إلا من قناة إلى قناة بابا وليلي مما تلات لها الكوزينات ربصي وش الصبر والتنجم ربما دخل مما اشتين ودد الهندين نيفات زالوغل الغال جيت ناد الهندين مادام لا الهندني ساعتين ثلاثة خاصتني مرض العطلة سلهات ندس التلفزيون وش التليكوموند ريح ديني اضرب حقتي التدارت يفضي زولو غلادي كاي ولنو معقولين ولكن هلا انفكر مع بعض اقترقت الا ان بدأ تتساسل بالعقل بالعقل هذه البرامج امجي البرامج وحدين لديس برامج دي وحدين مصح خلضا ادنجم غادينا 80% يعني لاش بتا 20% من 10% خد من الفكر نمتدت اذا التأثير اما شنغ يعني اصبحت للبيع كالعاب وملابس واجهزة حتى المشروبات حتى المشروبات التجندستيكياتنا بعض النجوم هؤلاء الاطفال هؤلاء يعني الرسوم المتحركة اذا تبعثوا اما شنغ هذه على زرع افكار تسلطية في اقتناء الاشياء على جل شرايقن خص ماذا به هذه عبد المقلم تشرايني لي الدورة المكتبات لي الدورة التاز جزق حمل لك خص غدوني هاو دي شرايو يوهو يوعزامو اين الا التون دبو خص الوعزام دوني الا استغنى سند الوالدين نسم يعني قشرا غريب لدواء السكل سرساس نجا يعني الطابلاص اتقيم الدخل كيفاش الا دي نجي ما ديعزم اي القلم من الرصاص وكل الرسوم المتحركه اللي تفكرت القشره الكراسه اللي القشره دولا الكتب الكتب السنه الخامسه دفرنس ليكيب ناسيونال اوكل كيف هي مرض طرون مغيلا ماذا بينا شين ادزوان هاد عزمن سي نروح ما تعزمت روح كذا شتي لاكون دي سكن قلنا قلنا عن الرسوم المتحرك ستيلو دي سكن عن الرسوم المتحرك المقلام تمني المسطار تمني حاول دقيق من ما دي ركز مع الاستاذ شريمت حتى شريمت تتجنس اشكال اشكالنا ان اللي يتفرج يا سبحان يدول دندي قنقن من الخبراء ان حمق سنتنا ويبور صرصه متحركه مع السبعه والسبعه واربع اتفتح نسيس شهيت باش تزول الوعزه يا سبحان الله ترقد تطمن في الليل المعاش تتسلادين كيف هذا دي وجد من مين الا تملغى معاس تفرج الزار كذاك احوال اذا هل تلنتدت هذه القنوات تربط رونا على الاشياء الطيبه نغور اذا انني ابناؤنا امانات فنوجه الخطاب الى اصحاب هذه القنوات فنقول لهم مش اللي يقر هذا الدكتور تلي سوالي ولنو يعني بيختن صرص ان اطفالنا هم مستقبل الامه مستقبل الامه الاسلاميه وعماد دين وعماد ديننا ومن ثم فإن أصحاب هذه القنوات تحمل مسؤولية الكلمة والصورة والهدف ثلاثة الشغل سنحمل مسؤولية الكلمة كيف يتكلمون مع أبنائنا كيف هذه السيولة باللغة العربية الفصحى لغة القرآن وكذلك بالتغذي السيولة بالتغذيني مقصد ديول قنشرة أدينا تحسب غفص يوم القيامة أنيل قبل يوم القيامة تحاسب غفص خاطر اللي يجتت دقل العلم اللي يجتت سواء كان علم من ناحية السلبية أو من ناحية الإيجابية والصورة بالتغذية وبالتغذية فرج الطروانة والهدف خاطر لابد باش كتسنى ما توت أين غدا وكل لابد اللي غرس نديس أهداف وإدراك أنهم لاعبون فاعلون في تشكيل عقل وفكر جيل المستقبل جيل التمكين هل سونو خدام ودو القنوات المنتشرة هل نشنين يعني لحد سنة اللي يزقها الجيل التمكيل انغوه هل غمر قل الجيل في المستقبل هذا غرس التمكين انغوه التمكين لدين الله ماذا بينا والقرى شو تفرج فرج ما مش الرسوم متحركة هي فرج فرج طمجيري فرج التركبد يزرع انت يبهاء يقنيني والله يتمنى غد زوال تدار تتفرجها مش دوغر دا طماجير يا ودي من اللي يتجيز تحيلين تفرهو تقترح يا غديس مصحي يتربون مغ يسلم مد دين الطحرة يموت يسلم مد الكذب يسلم مد تودين يسلم مد سكرم يغلب نيد الشغل ندي بالزنن والفرزن والفرزن بس حنشني لك غنفرز سو مني كان من الأحسن الشيك السجون ها كان من الأحسن تفرج انت رونغ ان القبت تتفرج الرسول ان القبت الا دين كابتن ماجد بت لي قروني بت لي ولا يتفرج ايوا الرسول يتفرج هاي بت تفرج ما كل حيد الرسول ايوا غايه كاع هاي الفرج فرج ابدا اخطر مثلما تؤثر اللقطات الجنسيه الاباحيه في ابنائنا كذلك تؤثر هذه اللقطات الاخلاقيه في عقولهم اجدوا لشخص انتماء اسلامي إذن فيجب أن يكون لعبهم نظيف المسؤولين يمنوا لقاء يبني ولا يهدم يسمو ولا يدنو وكذلك إن لابد إلا أو ننو إلا نخصنا جن قنوات فضائية لابد على غرسنا كتل مرجعية على الأقل تزوان إلى المؤسسات التربوية بتلك يمتشتكي لدي سل بعض القنوات هوني بهند حول طاعة الوالدين حول الاجتهاد حول الصدق حول الكذب حول بتلك متعلم هذا الجن مسح الحمد لله ربي لو شغل انترنت تمر قال اشتوا في الجزائر ماذا يعاني ابنائكم باش كادن بيك القضية اتنعالج عن طريق الرسوم المتحركة اتنعالج عن طريق الاناشيد اثنين المؤسسة التعليمية تقلك الجهد الرسوم نسند الفلام نسند قلك الجهد ليش يسجل نوع ان التفاهم ليش يسجل نوع نخدم مع بعض هم اني خطر قضية تسويق حتى ماشي لينا تأخذ منها الخبرات كذلك هجر لابد علينا الا نهجر اسني طرونا ولت فرجت هجر البرامج والرسوم الكرتونية الغربية خطر غربية فيها السم في الدسم واستبدالها ببرامج عربية لها بعد اخلاقي واجتماعي كذلك يتوسطن يأمرهم بنبذ الخيال العنيف والنزول الى ارض الواقع واللي يسحق شنين افلام في الخيال في النجوم في الاقمار في تدمير الارض السيني انا سوف ادمر الارض واش تكون شتين رسوم يعني كرتون يامون وبركة يقل حوال يقل صوات يقل كذا الديلي بورس تعود نسني غولاد زقان حوال يتبين زي الله دين دوني الا انت يدمر الارض هو للارض صاحب الا هو الله تبارك وتعالى لا يدمر الارض الا من خلق الارض اذا كذلك لابد اليك ان ننتبه للمؤامرة اليهودية المؤامرة من طرف الغرب السن وكل لك نغم مستهدفين جاء سواء كان الكتب اللي تسنى نغم سواء القنوات الفضائية اللي تسنى نغم لك نغم مستهدفين السن ده وحدي لكن مستهدف في غرفة نومك في بيتك في حيك في مدينتك في الأمة العربية الإسلامية كل تلا مستهدفة حتى باش أتغير الخريطة خصنا نقضى في الإسلام يعني عن طريق الحروب الصليبية والرصاص والدماء لكن لا شو اللي ينفع اذا النزوة المقاومة السلبية النزوة تنريقل من هذه الناحية ابدأ تبعنا نغطر ونصن تزدنا ننصن في التقليد في الموضة في كذا برك بالعقل بالعقل برك بالعقل لن نجم نغفنا ملمي غن نجم فيما ندول الى جدة الطريق الله اعلم وبالنسبة للآباء على الوالدين اختم بها على الوالدين اختيار القناة المفيدة لولدك اختر له انت خير بابا قم عطروات تعيد سوخدان ريح تسا التلفزيون شرون لا بد منه ريح ارقب خير سامي غادي فرج كذلك تحديد الوقت للجلوس عسى نحدد الوقت وتشعل في كل وقت لا تشعل حدد الوقت مش كده في الوقت للشغل دادنا يمروا كعض العطلة هل كان جاسن برنامج اللي توجد اين الله يخفق ديس اللي كان عم ترقيلي تبشك في نهاية ان شاء الله بعد العطلة دي في منس مثلا في الرياضيات في الفرنسية في كل المغبرك المهم اللي يترى المهم اللي يلهدس التلفزيون كذلك قرن الاطباء الادمان على مشاهدة التلفاز لها له مضاعفات صحية لدي سمرات في العيون خطر على بالكم اين تصوريتني غنوشن عبارة عن صور صغيرة انت هذا الكليشي ده بزاف وكنا ترقبت الكليشي ده بزاف بصح صعد خلط دوك مع بعض اذا صعد تسنت دوك لموني الالواني لان كل لقطه تلجبد تلجبد تلجبد ستونس وضفلي انت وليت نجم الى رمزه بصح قوه السرعه اين معلت نوس تفقي بصح لي تشي سكن تاثير غريب في العينين كذلك يصاب بامراض في في في المخ في الاعصاب كذلك بالنسبه للجلوس هذه بدا ادعيه سريح كذلك يصاب بالسمنه والبدانه هذه بدا يجد درهمي الغالب 15 يوم بابا سلتيتي ومعاس ادي تشر سيضص سيسمورا نيضص الا قيم دوريت الا مع التلفزيون القيلت القيلت الا مني كل يوم تتجرى مني كل يوم التقضى العطلت كيف لا يزيد في الخبراء قرن مني وكذلك بالنسبه لي الانزواء هذا عندك نحدي الا نقول اجتماعي ينزوي جي وحدك مع التلفزيون خلاص ولسي ولي يغلب نلقى تيد منزوي منطوي ومن بعد غادي يزولو عزام بعدين هذه التراب بدا وحدي تدرت غادي يزولو عزام نلقى تيد لا يشارك دائما منزوي دائما يبكي دائما منطوي هامي خطر المهم لا يقيم دوريت المهم لا يتبع التلفزيون المهم لا كلام لا حركه ولا شيء المهم لا يتبع المهم لا يتبي السني وكفى اذا الوقت قد داهمني لابد الى كما خلاصه ان نركب اون الفضائيات طبعا وهو برك يعني للتسليه اما شي لكن غوايا للاسف نتنيتي اوهو لنت للتربيه والعقل تكفيه الاشاره عليكم اما شي لك غنيغ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول وكل راع مسؤول عن رعيته يوم القيامه والحمد لله رب العالمين. إذن بهذا أيها الإخوة المؤمنون نأتي إلى نهاية هذه الحلقة الطيبة. قلنا إذن إلى نهاية هذه الحلقة الطيبة والمباركة، فقد أفادنا الأستاذ الفاضل بهذه البسطة الرائعة وبين لنا أهداف هذا أو هذه الفضائيات أو أهدافها الحقيقية وأهدافها المزيفة من جانب آخر، كذلك بين السموم والأثار والنتائج ما إلى ذلك مما قد سمعناه. إذن فباسمكم جميعا نشكره أحر شكر وبارك الله فيك أستاذنا الكريم على هذا الموضوع القيم. إذن فلقاؤنا غدا إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور خالد ببكر في موضوع ضوابط الاستثمار بالدين. إذن فنجدد شكرنا لفضيلة الأستاذ بارك الله فيك أستاذنا وجزاك الله عنا ألف خير. وفي الختام نأتي أو في الختام دعاء من فضيلة الأستاذ فليتفضل مشكورا بارك الله فيه ووفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اهدنا هداية لا ضلالة بعدها، سعدنا سعادة لا شقاوة بعدها، كرمنا كرامة لا إهانة بعدها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من زوجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.